أشدك في القلب نبضة وحبك ترضى ما ترضى قلبي بحبك مرضى ولا لحظة قعد حظة ولا لحظة قعد حظة أنا أشدك في القلب نبضة وحبك ترضى ما ترضى قلبي بحبك مرضى ولا لحظة قعد حظة ولا لحظة قعد حظة علي تطلع سوالي فبد ما تصير أحير بحبك وانت أبد ما تحير بعد ما ظل عقل عندي ولا تفكير بعد ما ظل عقل عندي ولا تفكير جفني بليالي ما غمضة أشدك بالقلب نبضة وحبك ترضى ما ترضى قلبي بحبك مرضى ولا لحظة قعد حظة ولا لحظة قعد عشرتك حيل ما تسوى تحجو يا هاي بالقوة وجلك واقع بالوة وجلك